محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، لازلنا في المقدمة التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: ومن فوائد معرفة الرسول، ومن فوائد معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الآيات القرآنية المنزلة عليه وفهم المعنى، والمراد منها موقوف على معرفة أحوال الرسول وسيرته مع قومه وأصحابه وغيرهم من الناس، فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا. فلو أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من دون معرفة منه لذلك لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير، وهذا إنما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير، وغير ذلك من الفوائد المفيدة والنتائج السديدة. نعم، أيضا كما ذكر المصنف رحمه الله، من فوائد معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك يعين على فهم القرآن، فإن فهم القرآن بدون معرفة لأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعرفة لأسباب النزول، ومعرفة لوقت هذه المقولة أو نزول هذه الآية، لا يساعد على فهم القرآن كما أراد الله سبحانه وتعالى، بل يحتاج المشتغل بتفهم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى أن يولي اهتماما بمعرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، وكيف كان يعني حاله في حربه وسلمه وغضبه وفرحه مع أعدائه مع أصحابه في سفره وفي حضره وغير ذلك. فهذا كما ذكر المصنف رحمه الله من الأمور المهمة في تفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من أراد أن يترك مثلا النصوص ويحاول أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى على حسب ما أوتي من علم باللغة العربية، فيأتي إلى حكم السعي بين الصفا والمروة. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هنا فيه نفي الجناح، وكما تقدم أن من الصيغ الدالة على الإباحة نفي الجناح. فهل السعي بين الصفا والمروة لا يزيد حكم على الإباحة؟ الجواب لا. يفهم هذا من خلال معرفة سبب نزول الآية. قال أنس بن مالك: كنا نعد السعي بين الصفا والمروة من أمر الجاهلية، فأمسكنا عن السعي بين الصفا والمروة فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن فيه دفع لتوهم بعض الصحابة أن هذا من فعل الجاهلية، إذن لا يشرع، وليس فيه بيان حكم السعي بين الصفا والمروة، فإن الحكم دائر بين الوجوب أو بين الركنية بالنسبة للحج والعمرة، وبعض العلماء يقول مستحب، أما أن يكون مباحا أخذا من هذه الآية فلا. فإذا معرفة الأحوال وسبب النزول، يعني كيف نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بالصلح أو أمره بالحرب أو شيء من ذلك، فمعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله مما يعين على فهم ما أراد الله سبحانه وتعالى وهذا له علاقة بما تقدم من ضرورة معرفة السياق وهو ما يسمى بالسباق واللحاق، ما يسبق الآيات وما يأتي بعدها، فمعرفة هذه الأشياء مما تعين على معرفة المراد من كلام الله سبحانه وتعالى. قالوا من علوم القرآن الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرها، وهذا هو المقصود منهم. وفي معرفة ذلك عدة فوائد، منها أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل الله ما أنزل على رسوله، وذم من لم يعرف ذلك. ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده الأوامر والنواهي التي كلفنا بها وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها، ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتها، ليتأتى فعلها أو تركها. وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر وجب عليه أولا معرفة ما هو الذي أمر به وما يدخل به وما لا يدخل، فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في امتثاله بحسب القدرة والإمكان. وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته، وجب عليه معرفة ذلك المنهي وحقيقته، ثم يبذل جهده مستعينا بربه على تركه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه. قال امتثال الأمر اجتناب النهي كل منهما واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعرفت عندنا فعرفت أن العلم بها قبل العمل ومتقدم عليه. يقول من الأشياء الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى وتكرر ذكرها ما يتعلق بالأوامر والنواهي. والفائدة من ذكر الأوامر والنواهي، قال عدة فوائد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حث على معرفة حدود ما أنزل على رسوله. حدود ما أنزل على رسوله هي التكاليف من الأوامر والنواهي والشريعة، فالله سبحانه وتعالى حث على تعلمها وذم من لم يتعلمها. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ومن قال سبحانه وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هذا على سبيل الذم، وفيه مدح لمن حرص على تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فالله تبارك وتعالى إنما خلق هذا الإنسان لعبادته، وعبادته في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وسخر جميع ما في السماوات وما في الأرض لهذا الإنسان ليستعين به على الطاعة والعبادة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلقه لأجل العبادة فهو لا يستطيع أن يقوم بهذه العبادة على الوجه المطلوب، أن يعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة سليمة من البدع والخرافات وأنواع النقائص، إلا إذا تعلم هذه العبادات. سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة في امتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي، وعلى هذا يعني يكون مقدار السعادة والرفعة والدرجة عند الله سبحانه وتعالى، وبمقدار البعد عن الإيمان والعمل الصالح يكون الهبوط والسفول وتكون الخسارة والهلاك. فإذا لا بد للمسلم إذا أراد أن يسعد أن يحرص على أن يتعلم دينه، وأن يقوم بما كلفه الله سبحانه وتعالى به. فلأجل هذا نجد ذكر الأوامر والنواهي والحث على تعلمها. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تأتي الأمر وأنت تجهله، ولا تستطيع أن تترك النهي وأنت لا تعرفه. فالإنسان قد تكون عنده رغبة في الخير لكن ليست عنده بصيرة وليس عنده علم، يريد أن يتقرب إلى الله، يريد أن يصل إلى رحمة الله، يريد أن يسابق لمرضات الله، وهو يجهل الأوامر وهو يجهل النواهي، فقد تفوته الأوامر وهو يريد أن يأتيها، وقد يفعل المخالفات وهو يريد أن يبتعد عنها. فلأجل هذا يعني كما ذكر المصنف رحمه الله، هذه من فائدة ذكر الأوامر والنواهي، الحث على تعلم الأوامر والحث على تعلم النواهي. قالوا منها أن الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يمكن حصولها وتحصيلها إلا بعد معرفة الخير ليدعو له، ومعرفة المعروف ليأمر به، ومعرفة المنكر لينهى عنه، والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال متضمن له أكمل تضمن. هذا أمر مهم، معرفة النواهي ومعرفة الأوامر والنواهي للداعي إلى الله وللآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. معلوم الأدلة الكثيرة في فضل الأمر والنهي والحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالإنسان إذا وقف على هذه الأدلة يعني يأتيه دافع وتأتيه رغبة عظيمة في أن يندرج في عداد هؤلاء الذين رفعهم الله وكتب لهم الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، ووعدهم بالفوز العظيم عنده سبحانه وتعالى بالحياة السعيدة في الدنيا إنهم قاموا بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الرغبة وحدها لا تكفي، لا بد أن يعرف ما هو المعروف حتى يبذل جهده في الدعوة إليه وفي إقامته وتحقيقه، وما هو المنكر حتى يبذل جهده في محاربته ومحاولة إزالته أو تخفيفه. فهذا أمر مهم، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أعطاه قال أنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهكذا يعرف الداعي إلى أي شيء يأمر الناس وإلى أي شيء وعن أي شيء ينهاهم. فهذه من الأمور المهمة، يعني تكرار ذكر الأوامر والنواهي والواجبات والمحرمات فيها فائدة للمكلف في فعلها وامتثالها والانتهاء عن المحرمات، وفي فائدة أيضا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قالوا من علوم القرآن، وهذه فائدة أخرى، ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخر وهو ما يكون بعد الموت مما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسوله من أهوال الموت والقبر والموقف والجنة والنار. وفي العلم لذلك فوائد كثيرة، منها أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونها، وكلما ازدادت معرفة بتفاصيله ازداد إيمانه. ومنها نعم من علوم القرآن كما ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق باليوم الآخر، وهو ما يكون في حال الاحتضار ونزول الملائكة، وهكذا كيفية قبض الأرواح، وهكذا مآل الناس في قبورهم كيف يختبرون يأتيهم الملكان، وكيف تكون أحوالهم في قبورهم، وهكذا ما يتعلق ببعث هذه الأجساد حينما تعاد الأجساد وينفخ فيها الروح، ثم ما يكون من النفخ في الصور وخروج هذه الأجساد، وهكذا الحساب أو الحشر إلى الموقف، يحشر الخلائق جميعا إلى أرض المحشر، ثم يكون الحساب كيف أن الله سبحانه وتعالى يقرر المؤمن بذنوبه ويناقش الكافر على أخطائه وسيئاته، وكيف يكون تطاير الصحف، وكيف يكون الميزان، وكيف يكون الصراط، وهكذا الحوض، وهكذا الجنة والنار، وما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب أليم إلى غير ذلك. هذا من الأمور المهمة، ولهذا جاء ذكره كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكثيرا ما يقرن ذكر اليوم الآخر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كما قال سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وكما قال سبحانه وتعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. تجد الاقتران الكثير بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فإذا عرفنا أهمية هذا اليوم فإن تكرار ذكر اليوم الآخر فيه فوائد. قال الأول: أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونها، وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد إيمان. هذا أمر مهم جدا، لا سيما مع البعد عن زمن النبوة ونزول القرآن يحصل ضعف الإيمان، وتميل بالناس شهواتهم وأهواؤهم يمينا وشمالا حتى يضعف يقينهم وإيمانهم بحصول هذا اليوم، بحصول هذا اليوم. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى عباده فقال: هدى للمتقين. من أول صفات هؤلاء المتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب له منزلة عظيمة، هنيئا لمن رزقه الله سبحانه وتعالى الإيمان بما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، بما ليس بمحسوس عندنا، وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هنيئا، لأن كثيرا من الناس من يكون عنده إلحاد وتكذيب وجحد لما يعني يكون بعد الموت، وهكذا يرون أن الحياة هي الحياة الدنيا، ثم يصير الناس ترابا ورفاتا ولا شيء بعد هذا اليوم. ومنهم من يكون عنده إيمان باليوم الآخر لكنه إيمان ضعيف، ومنهم من عنده يعني شيء من الإيمان وشيء من الإنكار، أو شيء من اليقين وشيء من الارتياب. فمما يساعد على حصول اليقين باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، مهما يعني فعل الإنسان ومهما اعتقد، طالما لم يؤمن باليوم الآخر ولو بجزئية، جزئية واحدة مما جاء ذكرها مما يتعلق باليوم الآخر، فإنه لا يعتبر مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. إذن مما يساعد على حصول اليقين باليوم الآخر كثرة التبصر والتعلم والنظر فيما جاء في الكتاب والسنة في شأن الإيمان باليوم الآخر. قال: هذا كلما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد إيمانه، هذا لا شك فيه. ليس من يسمع أن هناك موعدا ويوما آخر كمن يقف على التفاصيل، ماذا يكون للمؤمن وماذا يحصل له في قبره ويوم بعثه ونشوره وفي العرصات وفي الصراط وفي الجنة والأحوال والتفاصيل. لا شك أن هذه مما تبعث على حصول زيادة الإيمان واليقين. قال رحمه الله: ومنها أن العلم ذلك حقيقة المعرفة يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف عن المعاصي والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها. ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها ويحذر، كأحوال القبر وشدته وأحوال الموقف الهائلة وصفات النار المفضعة. قالوا: بمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحبور والسرور والحبرة والسرور ونعيم القلب والروح والبدن، فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. ومنها أن يعرف بذلك الإيمان باليوم الآخر من أعظم العون للعبد على فعل الطاعة وترك المعصية. لا يستوي رجل آمن بالله واليوم الآخر واعتقد اعتقادا جازما أنه مسؤول عن قوله وعمله، وأنه محاسب عن كل كل ما يأتي ويذر، وبين شخص آخر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، بل يعمل في هذه الدنيا لأجل مصالحه الشخصية ومن أجل يعني إشباع رغباته وشهواته، لا يستوي هذا وذاك. فهذا يعني ممكن أن ينضبط في أمور لأجل مصلحته الشخصية، إذا كان هناك قانون مثل الكفار هؤلاء الذين ينضبطون، إذا كان هناك قانون ممكن خوفا على مصلحته ينضبط ويؤدي ويفعل ويعني يكون على ما يريد مثلا مسؤوله أو المجتمع، لكن ليس هناك وازع ديني، يعني بمعنى أنه إذا وجد فرصة وعلم يقينا أنه لن يطلع على هذا الشيء أحدا ممكن أن يفعل القبائح ويأتي المنكرات، بدليل أن القوانين إذا سمحت لهم بإهمال من لا يجوز إهماله لا شرعا ولا عرفا ممكن أن يهملوا لضعف الدين في نفوسهم، ممكن أن يرمون أن يرموا بزوجاتهم، أن يهملوا أمهاتهم وآباءهم، وأن يهملوا أولادهم، لأن القانون يساعدهم أن كلا يشق طريقه وكل يعمل ما حلله، فلهذا تجدهم يعملون لأجل مصالحهم الشخصية في حدود هذه الحياة الدنيا، بخلاف المؤمن بالله واليوم الآخر هو يعلم أنه محاسب على قوله، محاسب على فعله، محاسب على تصرفاته، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع أحواله، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، يعلم السر وأخفى، وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فلهذا يعني يسارع إلى امتثال الأوامر، يعلم أن الله سائل عن هذه الأوامر يوم القيامة، هل امتثلتها، هل أديتها، فإنه ينكث عن هذه المعاصي، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيسأله ويحاسبه عن هذه المعاصي والمخالفات التي ارتكبها، فيعمل الطاعة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، ويترك المعصية تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس خوفا من سطوة القانون أو تزلفا إلى فلان وفلان بحيث لو رآه فعل ولو لم يره لم يفعل. فهذا حال المؤمن الذي يؤمن باليوم الآخر بخلاف الذين لا يؤمنون باليوم الآخر. ولهذا تجد يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى قرن فعل الأعمال بالإيمان باليوم الآخر، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ويقول سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ويقول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. فتجد تأثير يعني الإيمان باليوم الآخر في فعل الخير والانكفاف عن الشر، فكما تقدم لا يستوي رجلان أحدهما يؤمن بالله واليوم الآخر والآخر لا يؤمن بالله واليوم الآخر في امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتهذيب الأخلاق وكفاف عن المحرمات إلى غير ذلك. قال رحمه الله نعم ممكن أن نترك الباقي للدرس القادم إن شاء الله، إلى هنا والحمد لله.